وأما الحديث المشهور كل ما يلهو به المرء فهو باطل، فهذا الخبر رواه الإمام أحمد وأبو داود وآخرون، وفيه اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في فقهه فيما لو صح، فإن قال فهو باطل، هل المعنى الباطل هنا هو الحرام أو المعنى الباطل هنا أي أنه لا خير فيه ولا يلزم من ذلك يكون حراما؟ هذا في قولان للعلماء والمسألة خلافية، ولكن على كل فهذا الخبر ضعيف فلا نطيل الحديث عن فقهه.